تفسير الآية 35 من سورة القصص، يقول تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أي طمأنه الله تعالى بأنه قد استجاب دعاءه، وكذلك الحال مع كل مسلم يلجأ إليه بالدعاء برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن استجابة الدعاء وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة، وبأنه سيشد عضده أي سيقوي ذراعه، وهو تعبير عربي يفيد أنه سيقوي وسيساعده بكل ما يحتاجه من قوى ومساعدات مختلفة، ومنها إمداده بأخيه وإمكاناته، وسيقف تماما ودائما بجواره حتى ينتصر ويحقق ما يريد. وبشره سبحانه مبكرا بالنصر على أهل الباطل والشر، حيث سيجعل له ولأخيه سلطانا أي قوة ونفوذا وهيبة وحجة وإقناعا في كلامهما وقدرة عقلية وجسدية ونحو ذلك، مما يحفظهما ويحميهما من مكائد الظالمين، فلا تصل إليهما حتى يتمكنا من توصيل الإسلام للناس، برجاء أيضا مراجعة الآية 67 من سورة المائدة، قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، لمزيد من الشرح والتفصيل. بهذه الآيات، بهذه الأدلة والحجج والمعجزات القاطعات الحاسمات والمعونات التامات من الله تعالى، وبالجنود التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، سيغلبون سينتصرون بإذن الله وبكل تأكيد، هما ومن يؤمن معهما بربهم ويتمسك ويعمل بأخلاق إسلامهم، وسيسعدون تماما في دنياهم وأخراهم، بينما سينهزم حتما الكافرون وسيتعسون تماما فيهما.